وكل حبايب في البلد تجيني وقتني دي جاتني البلد فاكت وعجبت حبل واذا دعوك ده جم من ماشي الميد مفكت انا مني جرى نسيت الود والعشرة وغنت فيا يا واطي والعذور السوى نشيت وليه دست عالعيش وخنت الود والعشرة شجر الوداد ما طرح انت اللي حشيته الواطي واطي انت غمت الشهد بالعشر انا قلت يا تنظري يا تولي يا تبصي عالواطي بالغصب يا تفضي دي بالعشرة انا رحت بسأل على العشرة قالوا العشرة القديمة فكت تحشق الخمال وتخلي ورد الجناين يقطف تحشق الخمام وتخلي ورد الجناين يقطفوا الخمال قالت نصيبي كده لا انا محسبوش خمال لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام عنتها ده معناه طلعوا لكني خليك مع الله وقوم اسمع كلام عنت وان كان عينك تحشق استنى على مرادي تنت تلاقى عز النت وقعت مع الخمام غيري ذق على قدر ما شال الصجر اوراق وان بكيت العين لك تبلك من دمعها اوراق اوراق انا قلبي يحبك على قدر ما شال الصجر اوراق اوراق وان بكيت العين لك تملك من دمعها اوراق وخليني ضلك مع صاحبك لو زعل امال يا سيدي لو زعل اوراق بس ما كانش املي بعد لمتنا يجد فراق انا اصبحت في بلاد وحبايبي العزاز في بلاد اصبحت في بلاد وحبايبي العزاز في بلاد اخ وقلبي من فراق بقى شبه الحطب ينجد. انا قلبي من فراق بقى شبه الحطب ينجد. سمحت ينادي ينادي من فوق جبل يا سيدي من فوق جبل بغداد ده الشهد بعد الحبايب مر لم ينضل. صيبة وابن عمره يعني تو ديارك عمره يعني تو ديارك عمره عشان خاطر الجديد لهو العريس الجديد محمد ابو اخوي جمال عطاه لينا ربنا يعني بعد عطش وسوق يعني ما يبخلش علينا نطلب منه طول عمر. ومن عيني حاضر امل من عيني حاضر امل كل واحد له في الرب من عيني الاول امل عمري ما سيبش الحلال ومين من عيني الاول امل عمري ما سيبش الحلال وامل ما سيبش الحلال وامل كل واحد له عشم يعني فربك وامل يعني فربك وامل يا سيدي بص وتامل يا سيدي بص وتامل علشان العريس الجديد هو محمد ابو جمال وخطبنا له الست امل يعني الطبيب طيب موسى يعني الطبيب طيب موسى انت ما بجعدة مأنوسة بمسي بالمحسوسة علشان الزين محمد ولا انسى عروسته امل لكن امل وابوها موسى وهويدة من عيني حاضر وهالة من عيني وهيا مهالة هالة هالة اتوني بانوار هالة عطانا محمد الجديد لكن اصيل وينور اهله ونور هالة اساس الميسى عليهم اساس الميسى عليهم طلب ولا بخلش اساس الميسى عليهم طلب ولا بخلش عليهم سألت ربي يعليهم سألت ربي يعليهم ولا تعيش علة ولا تعيش علة ليهم علشان صابر ومصطفى علشان هبة وهويدة وهال ولا انساش الست هيام ولا انسى محمد الجديد هو بيمسي عليهم احمد يا ليه يا ليه حكي النبي يا طلعني شنب وانزل قال انا خايف اطلعك تحلي في ميت منزل انا خايف اطلعك تحلي في ميت منزل لكني خليك مع الله احكي لك بمطالع هم الواد يعز الاحباب شي داخل وشيء طالع عمل معايا عمايل حبيبي معلش امال حبيبي في سبحان طالع في قلبي شارع ترش الملح ما ينزل يحيى وحدي يحيى وحدي طمان الاغراب ليه؟ سفرك بالله رفيع يا غزالة يا غزالة البلد تعشق الاغراب وتخلي ورد الجناين يكتفوا الاغراب الاغراب قالت نصيبي كده ده انا ما احسبوش غراب خليك مع الله وقوم اسمع كلام عالسجر خليك مع الله وقوم اسمع كلام عالسجر وخليك راجل نادر وافرز بين الغراب والسجر امال افرز بين الغرب والسجر يا خسارة مرات السجر لما انت نام الغرب معلش الاول جبلي لما طلبت من الحبيب قبلي من عيني حاضر جبلي شوف طلبت من الحبيب جبلي عيب لما تمسك في جبالي عيب لما تمسك في جبلي بس يا غاطس ابا جبلي يا غاطس ابا جبلي علشان خاطر ناس بحري وجع رجالة وجه جبلي معلش الاول لعبده معلش الاول لعبده خالقني ربي وانا معلش الاول عبده شوف خالقني ربي وانا عبده انا مسلم والدين عبده من عيني الاول عبده خالقني ربي وانا عبده اصل انا مسلم والدين عبده علشان نورت بني مزار سمحتنا فن يا اخويا عبده اسمع لصاحبه صحيح اسمع لصاحبه ودور على الاصيل من عيني الاول صاحبه طب دور على الاصيل وصاحبه تيجي للجرح صاحبه صاحبه علشان الصاحب بنقول الصاحب اللي يصون الود بتعوده الاول عشان مصر وناس مصر يا رب يكونوا معانا دلوقتي سامعيني عشان خاطر بنقول يا عريس غويت النسب ونسبت رجاله وبقالك انت الشرف لما رحت لرجاله ودخلت بيت الاماره شريت بالمال رجاله لو خس مالك تلاقي وراك رجاله من عيني علشان العريس والعروسه طب ولا سبت رجاله وبقالك انت الشرف لما رحت لرجاله ودخلت بيت الاماره شريت بالمال رجاله ونسبتنا الشهم يحمو في المجال ظهرك بقيت انت مبسوط وابنك في البلد لخان بقيت انت مبسوط وابنك في البلد لخان لو كنت شايب ومحني تشوف ابنك ينعدل ظهرك يقول ولد ونبيه ومقصل له جد وخاب اوعى تنزل حرام اللي يقطمهم ظهرك. يعيش ابوك يا عريسنا، انا مالك اساس ولا جاش الاساس على الخيل ولا جاش الاساس على الخال. لان المثل بيقول ان صح الولد بيضرب المثل بالخال. استرها يا رب من ده العسير والضيق، ونقضي باقي العجل ما نشوف فيه تعب ولا ضيق، عشان لو وجحت في الضيق يجوك في الحال. رجالة الاول كنا بنقول ياللي غويت النسب ونسبت رجالة، وطبعا حنقول ياللي غويت النسب احرس من الميلين، عينك توريك تراهم من بعيد شبه الاساس ميلين. يا حبيبي عندهم قلب يا اخي شبه الحديد ميلين. نسلم حداهم ربا بس القرش مساعدهم، حاسب انت للطب تجي رجلك بكتر المال. يا اخي دور على الادب والزوج مساعدهم، وخذ الاصيل حر لو تتاجلوا بالمال. اذا كان غويت الغرام تعال عندنا جرب، واشرح لك الفن واساس العلوم. جرب واسأل مجرب، واوعى الطب على الميلين. برضو رجع وقال له صلاه النبي عليه، ياللي غويت النسب اوعى من العائلات، اوعى من العلل. عله وعله وعله يبقى عائلات، يبقى ثلاث علل جمع. ياللي غويت النسب اوعى من العائلات، وخد الفجيره الاصيله ولو ملهاش في البلد. عائلات تبقى انت فارس ولابس مزرد، عائلات وسيب الهميله ولو اهلها في البلد. عائلات النبي نسمع الدور ده من تاني عشان ابو خالد. من عيني من عيني. الله يكرمك. على مصيبة ريادنا والعذر الغالي يا بينا بيض يا نهار عيلانا ميلاني يا بينا بينا بينا بينا يا نهار ميلاني ميلاني يا بينا بينا بينا بينا يا نهار ميلاني على عصر بلدنا وبلدنا وبعد الغالي يا بينا بينا يا نهار ميلاني ميلاني يا محافظين مني لما جنب العامي لمحافظ الميني لما جنب العامي سمعت بريطانيا ما قالت اهياني يا ليلى بيض يا نهار عيلة لما هلالي يا ليلى بيضة يا نهار بيضة يا ليلى بيضة يا نهار بيضة على مصر بلادنا والعدل بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي بلالي على مصر بلد ما بلد هو السد العالي للبيضة يا نهار بلاد ما مرة وحبسه في الشق. جليل حاجة النبي جليل والنبي رسيها يا احمد يا شيخ جليل يا احمد يا شيخ. يا ليل والنبي. ليل يا ليل يا عيني يا ليل يا عيني. نادل حكمه مرة وحبسه في الشقة وانطلب بياكل تجيب له الملح في الشقة بيمشي وراها وهي التعويج الشقة. ونروح البيت بتسقيه المرار يا ناس ما يلومش الا نفسه ما دورش للبناء يا اسد تهون عليه بلوته من طل البلاوي الناس الدنيا حالتها كده بتيجي مع ناس ناس ايوب صبر عالبلا لما بقى ناس ناس اول خصايله الراضي ينكر جماي ناس اخ من تاني او من الاول احيانا اخ من تاني او من الاول من تاني او من الاول من الاول العمر اخ من تاني ومن الاول من الاول عشان مغدي على ظهر وبحسبه كما الاول جميل تجيت مظلمة اساسة تحود ناديت راحوا في نظر قوليلي سكانك الاول قالت وهتحسب البعد في رجلنا اذا طول ده بيزود الشوق ويزيد النار اه امال ويزيد النار عن الاول ده كمان ما راح لازم ينعاد من الاول النادل حكمه مره وحبسه في الشقة وانطلب بياكل تجيب له الملح في الشقة بيمشي وراها وهي بتعوج الشقة ونروح البيت بتسقيه المرار يا ناس وكمنه مش عالمزاج بتغلبه يا ناس ما يلومش الا نفسه ما دورش للبناية اساس لكنه الخصايل الراضي ينكر جمايل الناس الدنيا حالتها كده تيجي مع ناس ناس دي تهون علي بلوته من طل البلاوي مالتون علي بلوته من طل البلا والناس تقول له علي غسيل النحس وتنضى في الشقة أم المدى حسين النبي ويا ماله عشان جريد النخل طف عشان جريد النخل تطلع بره انا ما دمقي وعاد ليمون حبك يا نبي شباك بين عيوني وشالوني.